وهل يجوز للرجل أن يغسل امرأته والعكس؟ نعم يجوز. أما بالنسبة للمرأة فنقل الإجماع أنه يجوز لها أن تغسل زوجها، نقل الإجماع في هذا. ومما استدل به تغسيل أسماء للصديق رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنه، فإنه غسلته زوجته. وهكذا نقل في أيضا غير ذلك، نقل عن أبي موسى أن زوجته غسلته. وأما تغسيل الرجل لمرأته ففي خلاف بين أهل العلم، فمن يذكر لنا الخلاف الذي ذكره؟ نعم، الجمهور على الجواز، أنه لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والدليل على ذلك ما ضرك لو متي قبلي أن أغسلك وأكفنك وأصلي عليك. والأصل في الفعل أن ينسب إلى المباشر، وأما نسبته إلى غير المباشر فهذا مجاز خلاف الأصل، وهذه تجوز العبارة كما يقولون خلاف الأصل. فالأصل ما ضرك أن أغسلك إلى آخره، أنه هو الذي سيقوم بهذا، وليس معنى أنه سيأمر به، بل الأصل في نسبة الفعل أنه ينسب إلى المباشر، نسبة الفعل إلى الشخص أنه باعتبار المباشرة. وخلاف ذلك خلاف الأصل، بنى الأمير قصرا فإنه ليس هو الباني، وإنما الباني غيره لكن بأمره، فنسب إليه الفعل باعتبار أنه الآمر، وهذا سائغ في لغة العرب، سميت مجازا أو غير مجاز، هو سائغ في لغة العرب أن ينسب الفعل إلى الآمر دون المباشر، لكن الأصل أن الفعل ينسب إلى المباشر. فهذا من أقوى الأدلة على تغسيل الزوج لزوجته. وهكذا أيضا دليل الزوجة ما جاء عن عائشة، تغسيل الزوجة لزوجها، لو استقبلت من أمري، ما جاء عن عائشة أنه نعم لو استقبلت من أمري ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، لو استقبلت من أمري ما استجبرته، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فالحاصل هذا جائز وذاك جائز، ولكن تغسيل المرأة نقل فيه الإجماع لزوجها، وتغسيل الرجل لزوجته فيه خلاف، الصحيح أنه يجوز. والذين منعوا بماذا تعللوا؟ نعم، أن الموت فراق، أحسنت، تبيح زواج الأخت وتبيح أيضا نكاح الأربع، أحسنت، دون هذه المتوفاة. وهكذا أيضا استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنته للنساء مع وجود الزوج، أحسنتم. وما هو الجواب عن هذا الحديث؟ أنه ثبت عرشك ثم انقش أولا، فهل كان موجودا حتى نقول بهذا ونبني مثل هذا البناء؟ هل كان الزوج موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم دفع بالبنت مع وجود الزوج؟ ثم إن وجد هذا الزوج فهذا ليس بدليل على المنع، وإنما الدليل على الأولوية، أن الجنس يغسل جنسه، ولكن لو طلب أنه يغسل زوجته ما هو حرام عليه، يجوز له أن يغسل زوجته، ما فيه مانع، لكن يستدل به على الأولوية عند تثبيت وجوده أولا أنه كان موجودا. هذه مسألة خلافية ذكرت ضمن المسألة المتقدمة، هل الزوج أولى من الجنس بتغسيل زوجته، أم أن الجنس أولى بتغسيل الزوجة من الزوج؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر ما ذهب إليه الحسن أن النساء يغسلن النساء والرجال يغسل الرجال وإن كانوا أزواجا، لهذا الحديث ولما جرى عليه العمل. وأما ما ذكروا من العلة الأخرى أنه أن الموت فراق، يقال لهم هذا أيضا في حق تغسيل الزوجة لزوجها، الموت فراق، ولماذا أبحتم لها أن تغسل زوجها؟ لماذا أبحتم لها ومنعتم الرجل؟ كله فراق مع الرجل ومع المرأة، الموت فراق وأنتم تعللتم بهذا. وإذا كان الموت فراقا يبيح ما سمعتم، كذلك أيضا في شأن المرأة، فالموت فراق لزوجها، فلماذا يجوز لها أن تغسل زوجها وهو لا يجوز له أن يغسلها؟ كله فراق، معه فراق ومعها فراق، فهذا مو صحيح. فإن الموت ليس بفراق مطلق، فإنه يثبت التوارث بينهم، يثبت التوارث بينهم. والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فسماها زوجة وقد ماتت، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هي زوجة. والدليل على أن الزوجية باقية بعد الموت هو ما سمعت من إثبات التوارث بينهم، فهي لازال الزوجة. وإن كان يباح لما تقدم من الزواج بالأربع دونها، ومن زواج أيضا زواج بأختها بعد الموت، لكنه لا زالت الزوجية موجودة، وهذه أشياء أباحها الله. ومما يدل على بقائها هو ما سمعته، وجود التوارث بينهما. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا أمس، نأخذ غيره. مسألة أجمع العلماء على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها، أجمع العلماء على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها، طلقها وهي في العدة ومات بعد ذلك وهي مبتوتة، هذه الثالثة مثلا فليس لها أن تغسل بالإجماع. واختلفوا في الرجعية، امرأة مطلقة لكن طلاق رجعي، فروى ابن نافع عن مالك أنه يغسلها وأنها تغسله، إن كان الطلاق رجعيا، إن كان الطلاق رجعيا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال ابن القاسم لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيا. وهو قياس قول مالك، لأنه ليس له أن يراها عنده، يعني المطلقة الرجعية لا يراها، وهذا القول غير صحيح، فهي زوجة، لازال الزوجة، فله أن يراها ولا يخرجها من بيته، تبقى في البيت ولها أن تتزين ويراها. أما أنه لا يراها هذا قول مو صحيح، وهو قياس قول مالك، وهو قياس من قول مالك، لأنه ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي أنه لا يغسلها ولا تغسله، وهو قول الشافعي. وسبب اختلافهم هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها، والأقرب هو القول الأول، لأن العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت، وهي لا زالت زوجة، يرثها وترثه ما لم تخرج من العدة، هذا هو الصحيح، له أن يراها وله أن يغسلها إذا ماتت، ولها أن تغسل إذا مات، لها أن تغسله إذا مات قبلها، وهكذا هو أيضا. مسألة تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار، تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار. قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وهو من غير جنسها كما تعلمون. وقيده الحنفية والشافعية بالذي لا يشتهى، والمالكية بثمان سنين فما دونها، والحنابلة بما دون سبع سنين، وهو اختيار ابن باز كما في مجموع الفتاوى له رحمه الله 13:109. قال رحمه الله وهكذا المرأة لها أن تغسل الصبي الذي دون السبع، وأما تغسيل الرجال للصغيرة بنت صغيرة ماتت، هل للرجال أن يغسلوها مع أنه موجود من الجنس؟ لكن قال بعض الرجال هذه الصغيرة أنا سأغسلها، والجنس موجود. أما إذا لم يكن موجودا الجنس هذا شيء آخر، سواء في الرجل أو في المرأة، ما هو موجود من جنسه هذا أمر آخر، الخطف به أهون. لكن مع وجود الجنس هل للمرأة أن تغسل الصبي وللرجل أن يغسل إيش الصبية؟ أما تغسيل الرجال الصغيرة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل أن يغسل الصبية، التي لا تشتهى، إذا ماتت، لأن حكم العورة غير ثابت في حقها، وإليه ذهب الثوري وأبو الخطاب. ويرى جمهور المالكية أنه يجوز غسل صبية رضيعة، وما قاربها، كزيادة شهر على مدة الرضاع، لا بنت ثلاث سنين، لا يغسلها، لكن رضيعة لا بأس، ما قارب الرضيعة شهر زيادة ما فيه مانع، وإذا بلغت ثلاث سنين لا، لا يغسلها الرجل على مدة الرضاع لا بنت ثلاث سنين. ويرى ابن القاسم منهم أنه لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا، وقال عيسى أظنه منهم إذا صغرت جدا فلا بأس، وصرح أحمد أن الرجل لا يغسل الصبية، إلا ابنته الصغيرة، لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة، فإنه روي عن أبي قلابة أنه غسل بنتا له صغيرة وهو قول الحسن قال ابن قدامة في المغني الثاني 27 و500: الصحيح ما عليه السلف من أن الرجل لا يغسل الجارية والتفرقة بين عورة الغلام والجارية لا يفرق بين هذا وهذا، لأن عورة الجارية أفحش ولأن العادة التي جرت معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته ولم تجري العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة فكذلك حال الموت انتهى إذن مسألة غسل المرأة للصبية أو للصبي هذه نقل الإجماع، أجمع كل من نحفظ عنه، يقول ابن المنذر رحمه الله وهذا لا يلزم منه إجماع العلماء، ولكن من يحفظ عنه، فلا يقال نقل إجماع العلماء لكن يقال نقل إجماع من يحفظ عنهم، هذا هو الضبط. فينقل هذا عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل إيش؟ الصبي. والخلاف في تغسيل المرأة أو تغسيل الرجل للصبية للبنت، فهل يغسلها أو لا يغسلها، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن كان الصبية رضيعة وما قارب كزيادة شهر لا بأس، ومنهم من قال صغرت أو لم تصغر ما يصلح أن يغسل الرجل الصبية، ومنهم من قال إن صغرت جدا فلا بأس، وصرح أحمد بالمنع وهذا يقول ابن قدامة الذي عليه السلف أن الرجل لا يغسل الجارية، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية معروفة، لأن عورة الجارية أفحش وجرت العادة معاناة المرأة للصبي، ولم تجري العادة معاناة الرجل ليش؟ للصبية، أن يغسلها وينظفها وإلى آخر ذلك، هذا ما هو جارية. تجد الأم هي التي تقوم بالشؤون، شؤون الذكر وشؤون إيش؟ وشؤون الأنثى، فالأمر في حقها سهل حتى لو غسلت الصبي بعد الموت، لكن هو ما جرت العادة فيه، فعلى هذا يجتنب هذا الشيء ويترك غيره يقوم بهذا الجانب. واختار العلامة بن باز كما في مجموع الفتاوى 13 و9 أنه لا بأس أن يغسل الرجل الصغير دون السبع فقال رحمه الله وهكذا البنت الصغيرة. التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرما لها أو أجنبيا لأنها لا عورة لها محترمة وهذا الذي يظهر من حيث الجواز يجوز بشرط أن لا تشتهى سبع أو دون السبع، فإذا كانت لا تشتهى هذه الصبية فلا بأس أن يغسلها، وأما إذا كان الصبية تشتهى فما يصلح له، يترك هذا ويجعل غيره يقوم بهذا الشأن. وأما الشوكاني رحمه الله فلا يرى هذا من أصله لا في شأن النساء ولا في شأن الرجال. وقال الشوكاني في السيل الأول 86 و600 معلقا على كلام الماتن، ستة وثمانين وستمائة معلقا على كلام الماتن وهو صاحب حدائق مزهار. وأما قوله طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم، أي فكل مسلم غسلة، هذا المعنى، هذا متن. وأما قوله طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم، أي فكل مسلم غسل، يعني من ليس من جنسه. قال رحمه الله: فالصواب، قال فالصواب يغسل كل جنس جنسه. قال فالصواب يغسل كل جنس جنسه، هكذا أحسن. كل مفعول به مقدم، وجنسه مفعول ثاني، يغسل فاعل، جنسه الفاعل. فالصواب يغسل كل جنس جنسه إلحاقا للصغار بالكبار، إلحاقا للصغار بالكبار، انتهى. هذا ترجيح الشوكاني رحمه الله، سواء كانوا صغارا أو كبارا كل جنس يغسل الآخر. فالطفل يغسل الرجل، والطفل الصبية يغسلها النساء، وهي مسألة خلافية كما سمعته. فصاحب الحدائق يقول طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم أن يغسله، قال الشوكاني لا، فالصواب يغسل كل جنس جنسه إلحاقا للصغار بالكبار. هذا هو الأولى ولا شك، أن كل جنس يتبنى غسل جنسه، لكن من حيث الجواز الذي يظهر أنه إيش يجوز، إذا كان هذه الطفلة لا تشتهى فللرجل أن يغسلها، وإذا كان الطفل لا يشتهى فللمرأة أن تغسله، وإن كانت أجنبية وهو أيضا أجنبي عن البنت ما فيه مانع. مسألة: هل الحائض والجنب تغسيل الميت؟ هل الحائض والجنب تغسيل الميت؟ منع منه بعض العلماء، وقال الشوكاني في السيل: وأما الحائض والجنب وإن كانا ممنوع فهما أما الحائض والجنب فهما وإن كانا ممنوعين من بعض القرب فإن ذلك لا يقتضي منعهما من كل قربة بل حكمهما. هذا الكلام ذكره بعد كلام الماتن صاحب الحدائق الذي لا يرى تغسيل الجنب والحائض للميت، فقال: وأما الحائض، حتى يفهم ويعرف الارتباط. فإن ذلك لا يقتضي منعهما من كل قربة بل حكمهما فيما لم يرد فيه دليل حكم من ليس بجنب ولا حائض وهذا هو الصحيح، فلا بأس أن يغسل الجنب الميت وتغسل الحائض أيضا كذلك الميتة، ما فيه مانع. هذا يكفي إن شاء الله، الذي أخذناه يكفي. فما هو الذي أخذناه هذا الذي قلنا عنه يكفي؟ نعم أحسنت، غسل المطلقة المبتوتة لزوجها بالإجماع لا يجوز، وغسل الرجعية فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، غسل الرجعية لزوجها يجوز ما في مانع، وهكذا أيضا غسل زوجها لها. أحسنت. ثالثة: تغسيل الأطفال من خلاف جنسهما. أحسنت. هل الرجل يغسل الصبية والمرأة تغسل الصبي؟ أما المرأة فماذا قال ابن قدامة عن ذلك في تغسيلها للصبي؟ أنه أجمع كل من يحفظ عنه على أنه يجوز للمرأة أن تغسل الصبي. أحسنتم. وأما الرجل بالنسبة لتغسيله الصبية ففيه خلاف، والذي يظهر أنه لا مانع إذا غسلها، مع أن الأولى خلاف هذا، إذا غسلها وكانت ممن لم يشتهى فلا بأس. وأما إذا كانت صبية ممن يشتهى فلا، هذا فتنة. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.